أنا طبار الجماجم طبعه حار، أنا البحر وبرد تلقاني نار. أنا شارع للزلم يصبح قرار، أنا شاغل بالهم ليل ونهار. يوم يلقون بدربهم بالمواقف عارض لهم ما يعبرون علي، عني يحجون بقلبهم وأنا طق بطق ذمهم والمراجل بس لي. دوم يلقون بدربهم بالمواقف عارض لهم ما يعبرون علي، يعني يحجون بقلبهم وانا طق بطق ذمهم والمراجل بس لي. انا راس الموقف وراس القرار، انا طبار الجماجم طبعه حار. انا راس الموقف وراس القرار، انا طبار الجماجم طبعه حار. قال جيش المهدي وين يرفع التجميد وتشوفوني زين؟ اي والله الا دق بروسكم دق السنين، من بلال يأذن على الصايمين. اي والله ذاك صدر وعبر لهن، انا ذاك الجان يطقهن وين ما يندار. وطقت النمسا وعدهن سوالف اللي سولفتهن قاد يا شوطار. ذاك صدر وعابر لهن، انا ذاك الجان يطقهن وين ما يندار. مطقت النمسا وعدهن سوالف اللي سولفتهن قاد يا شوطار. راجع لكم حتى لو من بعد حين، وين وين اللي قال جيش المهدي وين؟ راجع لكم حتى لو من بعد حين، وين وين اللي قال جيش المهدي وين؟ لها السبب عادوني. اي والله ريحة التيار بيها ولوني، لو انتم قافلي يسموني. اي والله البير بير وبيدي مايا وحافظ دروب الحياية الا تقطع راسك. انا ذاك ذاك ذايب صدر كل من عنده غايل من قبل على اسمك. بير بير وبيدي مايا وحافظ دروب الحياية إلا تقطع راسي. أنا ذاك ذاك ذايب صدر كل من عنده غايل من قبل علاسي. عظم بالزرد ومشي بالعوني، صدر ومبيني اللي كروني. اي والله عظم بالزرد